لكن قلبي حسيبه معاك وكل طريق رح امشي فيه حكون وياك بكل شعوري وعاطفي واسمك نغمة في شفايفي في شدوة الطير رح اسمع في حضن حبات سلام.